ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. No nation will precede its time of termination, nor will they remain thereafter.